العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد السلام السامي، أدرى عندكم الشامي؟ هل وقفنا عند اللهم لولا الله ما اهتدينا؟ جميل، اللي بعده إحالة، فنبدأ بالذي بعده. قال عن يزيد بن أبي حبيب: أول من جلس للناس بمصر ليعلمهم الأحكام يزيد بن أبي حبيب. كان قبله الناس يقصون، يعني مواعظ ورقائق، فبدأ هو فسن هذه السنة الحسنة، فعلم الناس الأحكام والحلال والحرام عن حنش الصنعان. اللي معه تقريب من الإخوة ينظر حال حنش هذا، أخبره أين؟ افتحوا الباب عشان نفس. عن ابن عباس قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء ململمة، كان هذا اسمها، فكأنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بصوف وليف، فنحلنا لها رسنا وعذارا. كل هذه أدوات توضع عليه على البغلة أو البعير. عندي هنا في الحاشية الرسن الحبل الذي يقاد به البعير، والعذار السير الذي يكون على عدار الفرس، أي عارضيه من اللجام. ثم دعا بعباءة هكذا خليق، يعني قديم الظاهر، فثناها ثم رفعها ثم وضعها عليها وطاء، ثم ركب وقال: اركب يا غلام، يخاطب عبد الله بن عباس، يعني ابن عباس، فركبت خلفه، فسرنا حتى حذينا بطيع الغرق، فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر وقال: يا غلام احفظ الله يحفظك. هذا الشرط الأول وجزاءه أن تحفظ. احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد بكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولك أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبل افتقاري إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، فالجود أجزل والمواهب أوسع. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، ولا تحلف إلا بالله، جفت الأقلام وطويت الصحف. المقادير، ساق الإمام الأجري هذا الحديث لتقرير هذا الأصل وتثبيته في النفوس، أن المقادير إنما قدرها الله سبحانه وتعالى وحده، لم يشاركه فيها أحد. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعندي هنا جفت الأقلام صح؟ رواية، ولكنها صحيحة يعني. رواية تانية حمد الله. إيش هي الرواية يا شيخ حمد؟ قول لي كده. حمد الله. لا ده موضوع ثاني، خليك مع لفظ الترمذي، هذا مش لفظ الامام الترمذي. انا حافظها كده ان شاء الله. هذا لفظ الامام الازهري، ليس بسنن بلفظ روايه الترمذي. لا، المشهوره اللي انت عارفها روايه الترمذي، يعني خلينا نحتفظ بيها عشان ما تتلخبطش، عشان ما تتلخبطش. ايوه عشان ما تتلخبطش، خليك عليها. يعني بارك الله. لا جميل، احسنت، اثابك الله شهاده. قال ولا تحلف الا بالله. جفت الاقلام، ولا شك ان الاقلام عندما تكون بالمداد السائل تجف لما تطرق. قال جفت الاقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو ان اهل السماء يشوفوا واهل الارض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا. يعني اطمئن ولا تقلق ولا تفزع. لماذا؟ والمقادير بيد الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لك، هو مولانا. فلماذا تقلق ولماذا تفزع ولماذا ترتاع؟ لماذا؟ فوالذي نفسي بيده، الأنفس بيد الله، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاع. ولو أن أهل السماء والأرض وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت يا رسول الله كيف لي بمثل هذا من اليقين؟ طبعا ده مش في سنة الترمذي، اللفظ أيضا. كيف لي بمثل هذا من اليقين؟ عبد الله بن عباس يسأل هذا السؤال، النابغة، حبر الأمة ترجمان القرآن، يسأل وهو غلام صغير. حتى أخرج من الدنيا، كيف لي بهذا اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني كم من واحد في حالة فقر من زمن بعيد يتمنى أن يزول عنه هذا الفقر، ولا يزول بتقدير الله. ما تقدرش والله، لو أراد الله لك أن تكون فقيرا حتى تموت لا تستطيع، لا تقدر أن تتحول عن هذا. ولو كنت فقيرا وأراد الله لك الغنى لا تستطيع أن تدفع الغنى عن نفسك. إنها المقادير، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فسلم للمقادير وأيقن واطمئن ولتسكن نفسك، ولا تندم على ما فاتك من الدنيا وتتحسر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهرم، مرة من فرياب ومرة من هراه. شوف الأسانيد وين بتروح. فرياب دي في أقصى بلاد أفغانستان، وشوفوا هراه قريبة منها. شوف الإسناد وين وصل، وين وصلنا في النهاية. الإسلام وصل حيث تطلع الشمس، سبحان الله. قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال أخبرنا عباد بن العوام، قال أخبرنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من قبل أرداف النبي عليه الصلاة والسلام، أردف عبد الله بن عباس، وأردف أسامة، وأردف الفضل بن العباس، وأردف معاذ، أردف جماعة عدوهم قدر 20 أو نحو هذا، أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة. ومعنى الإرداف يعني إيه؟ هذا ردف هذا وهذا مرادف هذا، يعني يساويه ويطابقه، سواء في إيه؟ في الركوب على الدابة، في الركوب على ماذا؟ على الدابة. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من سيذكر لنا الأرداف الذين أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا البعض اللي تستطيع، عند الشيخ أحمد عبد المتعب، عبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، نعم، وأسامة، والفضل قلنا، من أيضا؟ أيضا زيد بن ثابت معنا يا إخوان، ومعاذ كتبناه ذكرناه، زيد بن ثابت في الصحيح معنا، وآخرون. قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه وحسن خلقه، فإن المتكبر لا يفعل هذا. قال وأيضا شرف لهؤلاء، شرف ومنقبة لهؤلاء الصحابة الذين أردفوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام. شو أنت كده لما تكون إيه؟ سيء موتوسيكل مثلا، وشيخ الإسلام ابن تيمية وراء راكب وراءك، هتمشي تقول أنا أهو أنا ماشي بشيخ الإسلام، أو شوف تفرجوا، ها؟ ده صح ولا لا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقود الدابة والصحابة هذا خلف. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال لي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رجع اللفظ الأول لحن حظين، والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله عز وجل لك ما استطاعت ذلك، ولو أرادوا أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. من حماه الله وحفظه لا يستطيع أحد أن يصل إليه، ومن أراد الله عز وجل خذلانه لا يستطيع أحد نصره، أو قال ما استطاعوا ذلك، أو قال ما قدرت. قال حدثنا أبو أحمد يحيى بن محمد بن صعب، قال أخبرنا محمد بن الوليد الفحام، قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس يا غلام أو يا غليم، تصغير، والمراد بهذا التصغير ها ايش المراد؟ ها التدليل بيدلله ها والتلطف، التلطف بعبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، الغلام اللسن الفطن اللقن، كان ذكيا. الا اعلمك شيئا؟ ألا إيش رأيكم؟ ألا عرض بيعرض ها؟ ألا أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به؟ في أسلوب العرض أسلوب جميل. فقل له هل لك إلى أن تزكى؟ أيضا عرض. وأهديك إلى ربك فتخشى؟ عرض. ألا أعلمك شيء؟ يعني مثل ما يقول واحد ألا تتفضل معنا؟ ها؟ هل أكرمتنا بضيافتك عندنا؟ أو ما نحو هذا. ألا أعلمك شيئا؟ عرض. لعل الله أن ينفعك به. وبعدين ألا أيضا فيها تنبيه واستفتاح، بينبهه بيستفتح على قلبه وفؤاده وذهنه، ألا أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به، بخلاف أسلوب الأمر. فالأمر فيه شيء من الإلزام والحتم. لعل الله أن ينفعك به، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن أمامك، اللهم احفظنا بحفظه وتولنا بولايتك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك عند الشدة، والمعنى يعرفك يعني مزيد العناية والرعاية. مش معناه إن الله مش عارفك، هذا مش مقصود، لأن الله يعلم بك في جميع الأحوال وقبل أن تخلق يعلم بك. فما تأولش بقى يعرفك بمعنى إن هو ما كانش عارفك قبل كده فعرفك في الشيء، مش معناه كده، لأن الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى يعني لا يغفل. فمعنى يعرفك مزيد العناية والرعاية ومزيد الحفظ والكلاءة، يعني فماش بقى ايه. وايضا يقول لك يعني ايش، ليس من صفات الله المعرفة. ليه؟ لان المعرفة تكون بعد جهل. هناك انت عندك معرفة وعندك جهل، ليست المعرفة التي في هذا الحديث التي هي ضد الجهل، لا حاشا وكلا، لان يعرفك هذه معناه معرفة خاصة وهي مزيد الرعاية والعناية. فما يأتيش واحد يقول اشوف الحديث ده بيثبت حاجة احنا مش عهدينها، مش هذا المقصود. معنى تعرف إلى الله برخاء يعرفك عند الشدة، أي يسارع إلى استجابة دعائك، يلبي سؤلك، يحفظك أكثر وأكثر وأكثر مما كنت في حال الرخاء. قال تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك عند الشدة، ليست المعرفة هنا التي ضد الجهل. جف القلم بما هو كائن. فليس من أسماء الله العارف، ليس من أسماء الله العارف، إنما من أسماء العالم والعليم وعلام الغيوب وما إلى ذلك. قال جف القلم بما هو كائن، فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله، لم يقدروا عليه. ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا. شوف أنت أحيانا تتقدم لبيت لخطبة شابة أو بنت دي، والأسباب كده أمامك مش مواتية، وده كاره إنك تتقدم وده كاره إنك تتقدم. يمكن أنت عندك حرفة ومهنة مش راضينا، عندك وظيفة مش راضينا، أنت من بلد مش راضينا، أنت صورتك كده بشر لون بشرتك مش راضينا. طب الله سبحانه وتعالى مقدر انك هتزوج الفتاة دي، ما شاء الله سيكون. والله لو تعمل ايه، اهو واحد من المغرب بيتزوج واحدة من المشرق، واحد من مصر بيتزوج واحدة من المغرب، واحد من مصر بيتزوج واحدة من السودان، ما الذي جمع القلوب هذه؟ ايه البلاد المتفاوتة البعيدة دي؟ والله يقرب بين القلوب ويجعل بينهم مودة ورحمة، وبيحب زوجته حبا جما لا يمكن يكون إيه هذا الحب إلا لها، لا يمكن. هو بيحب والدته وبيحب والده وبيحب أخاه وبيحب جيرانه، يحب أبنائه وبنات، لكن حبه لزوجته مع أنه دي من مشرق وده من مغرب، إزاي بيجتمعت القلوب؟ في المثل بيقول لك اللي عقد في السماء عقد في الأرض. العقد ده إذا أراده الله كونا في اللوح المحفوظ لابد أن يكون، مع أن الخال ده مش راضي، العم ده نافر ها، والولي ده هارب، احنا نجيب الولي ويقول لا انا مش راضي، مش هحضر ومش هكتب ومش هشهد، صح ولا مش ده بيحصل؟ وقت العقد بيحصل مشاكل، المأذون تأخر من جهة اصله معاه في مكان تاني ها، طيب الولي هربان، طب هنعمل ايه؟ الله شاء هيكون، والله لو يعملوا ايه؟ ما دام الله شاء ان هذا يتزوج الفتاة ده فسيكون، رغم كراهية الكارهين ونفرة النافرين ومعارض المعارضين، وهذا أمر مشاهد. قال جف القلم بما هو كائن، فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يعطيك الله، لم يعطيك الله، لم يقدروا عليه. ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاع، واعلم أن لكل شدة رخاء. ليه؟ دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، لا شدة تدوم ولا رخاء يدوم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال واعلم أن لكل شدة رخاء، يعني كلما اشتد الأمر يعقبه الفرج، كلما كانت الشدة جاء بعدها رخاء، كلما طال ظلمة الليل كلما قرب الفجر، وكلما اشتد الفقر كلما جاء الرخاء وجاء المال وجاء الرزق وجاء الغنى. فلا تيأسن، فإنها المقادير وإنه التدبير وإنه حكمة الله سبحانه وتعالى، واعلم أن لكل شدة رخاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة محاصر في شعب أبي طالب 3 سنوات، محاصر لا تجارة ولا بيع ولا شراء، إنما يدخلون لهم الطعام والشراب خفية، ثم جاء الفرج، معناه أزيل هذا الحصار. ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فكانت الراحة وكانت القاعدة العريضة وكان الأنصار وكانت الفتوحات وكان العز والتمكين، بعد أن كانوا مستضعفين قلة. واعلم أن لكل شدة رخاء وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. قال محمد بن حسين رحمه الله حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله على كل حال، قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، يعني كلام الصحابة موافق للكتاب والسنة. ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان، وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم. باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان بن عيينة. شوف الفريابي منين وقتيبة بن سعيد من بلاد إيران من بغلان، وبعدين رجع الإسناد عند سفيان بن عيينة مكة، وعمرو بن دينار مكة، سبحان الله. عمن أخبره؟ عن عبد الله بن شداد قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. وهذا صحيح لغير كما قال المحقق هنا في هذا إثبات المقادير والكتابة الأزلية والقضاء الذي لا بد منه. إن الله تعالى خلق الخلق إيه؟ فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة صاحب المغازي والسير، كان الإمام مالك يقول عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، وله أخ اسمه إبراهيم وهو محدث عن أبي الزبير عبد الله بن مسلم ولا محمد بن مسلم، محمد بن مسلم بن تطرس، وعن جعفر بن محمد من آل البيت عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا عندكم يا أخي. قال إيش يعني؟ قال إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفا، هذا لا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام من؟ من كلام أبو بكر الصديق. إذا الله صح يا إخوان هذا الحديث مرفوعا بل هو معلوم، والصواب من كلام أبي بكر رضي الله عنه. قال أخبرنا الفريادي قال أخبرنا إبراهيم الحجاج الشامي، أنا عندي السامي عندكم ما السامي قال أخبرنا عبد العزيز بن المختار نعم لو أنت لن نشوف الشيخ الشيخ محمود عندي ساقط مش عارف ليه تمام أشتاف اقرأوا لي المتن اللي عندكم كده. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال إيه بقى؟ قال لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر أن الله عز وجل لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس ما خلق إبليس. وأنا عندي بيقول لي هذا إسناد معلول حديث ضعيف مش عارف السبب منه. على كل حال في الصحيح كفاية وغنية، في الصحيح كفاية وغنية. طيب يقول هنا عن قال أخبرنا عبد العزيز بن المختار قال أخبرنا خالد الحذاء خالد بن إيه بن مهران الحذاء ولم يكن إيه حذاء وإنما كان يكثر من قوله أحدو نحو كذا أحدو نحو كذا، أو ربما كان يجالس الحذائين. عن عبد الأعلى ابن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجبالي والجاثليق هكذا لقب كبير من أمراء الروم ما في بين يديه والترجمان يترجم، فقال عمر من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق إن الله لا يضل أحد، فقال عمر ما يقوله؟ فقال الترجمان لا شيء، ثم عاد في خطبته فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق إن الله لا يضل أحدا، فقال عمر ما يقوله؟ فأخبره وقال كذبت يا عدو الله ولولا عهدك لضربت عنقك بل الله خلقك والله أضلك، ثم الله يميتك، ثم يدخلك النار إن شاء الله إن شاء. عاد عمر استثنى، المحقق بيقول إسناده لا بأس به ما شاء الله. إن الله تعالى لما خلق آدم نفر ذريته فكتب أهل الجنة وهم عاملون وأهل النار وما طيب، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذا. هذا معنى إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى أضل أقواه، أي كان ذلك منه في السبق في القدر السابق. قال وقد كان الناس تذكروا القدر فافترق الناس وما يذكره أحد. يعني إيه اللي أخذ عليك هذا لا تذكره أنت، أنت شهدت على هذا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ومع ذلك أنت الآن لو سئلت أتذكر ذلك الاستشهاد؟ لا تذكر شيئا، لكن باقي أثره في النفوس، وهو ما من مولود إلا يولد على الفطرة. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا وهب بن بطية الواسط، قال أخبرنا خالد وابن عبد الله عن خالد وابن مهران حذاء أبو المنازل عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن حارث بن نوفل قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثليق بين يديه، والترجمان الجابية دي من بلاد الشام والترجمان يترجم. فقال عمر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن حسين وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي عليه الصلاة والسلام في القدر، وأصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء. وقد روى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر، وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود اسمه إيه؟ عبد الله صاحب كتاب المصاحف. قال أخبرنا محمد، من يحفظ الأول قصيدة ابن أبي داود؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت على المعصوم، أتت على رسول الله إيش؟ تنجو وتربحه. ها قصيدة أظنها 45 بيت وشرحت شروحا عديدة في التمسك بالسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلحه إلى آخر القصيدة الجميلة حائية ابن أبي داود عبد الله ابن أبي داود حائيته مشهورة معروفة. قال أخبرنا محمد بن وزير الواسطي قال أخبرنا نوح بن قيس الطاح عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول قل اللهم داح المجحوات وبارئ المسموكات السماوات عنه المجحوات الأراضين السبع وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بطوله. المحقق بيقول إسناده فيه انقطاع. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال أخبرنا محمد بن وزير الواسطي قال أخبرنا نوح بن قيس فذكر الحديث بإسناده مثله. قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا عبد العزيز وابن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال ذكر أو ذكر عنده القدر يوما قال فأدخل أصبعي في فيه والسبابة والوسطى قال فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه يعني عمل هكذا وكتب هكذا فرقم بهما في ذراعه ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. هو في إسناده ضعف لكن معناه صحيح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود من هو؟ عبد الله صاحب كتاب مصاحف وكتب أخرى وله قصيدة في اتباع السنة هي الحائية المعروفة. قال أخبرنا أيوب شيخ لنا قال أخبرنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنطرة عن أبي عن جدي قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلكه. الإسناد ذا يقول إسناد ضعيف جدا يقول هكذا يقول طريق مظلم فلا تسلكه قال أخبرني عن القدر قال بحر عميق فلا تلجه قال أخبرني عن القدر قال سر الله فلا تكلفه. لا شك أن القدر سر الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال ثم ولي الرجل أو ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط. فقال له علي رضي الله عنه إني سألك عن ثلاثة في الصبر ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا. أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت أنت؟ قال لا بل لما شاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فأخبرني أجعلك كما شاء أو أجعلك كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فليس لك في المشيئة شيء. يعني إسناده فيه ضعف والصحيح فيه كفاية وغنية ما علينا من هذا. قال محمد بن حسين من خلف هؤلاء خلف به عن طريق الحق يعني من خلف الصحابة هؤلاء وهديهم زاد وصار مع القدرية الأشقياء. قال وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو عامر العاطف قال أخبرنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤلي قال قدمت البصر وبيع عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست في مجلسه فذكروا القدر فأمرضوا قلبي. ليه؟ لأن القدر كان في البصر. فأتيت عمران بن حصين فقلت يا أبا نجيد إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدثي عنه؟ قال نعم تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره وستقدم المدينة ستأتي المدينة فتلقى بها أبا أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. قال فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب فقلت لأبي أصلحك الله إني قدمت البصرة فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدثي عنه؟ قال نعم تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم ولو كانت لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال يا أبا عبد الرحمن حدث أخاك. قال فحدثني بمثل ما حدثني به أبي بن كعب. اكتفي بهذا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله في سنة النسائي بعد الظهر إن شاء الله في هذا المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.